بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو يوم الاثنين 20 من شهر صفر من العام 43 بعد 400 والألف من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. وفيه المجلس 54 من كتاب الفوائد لابن القيم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: فائدة. الجاهل يشكو الله إلى الناس، وهذا غاية الجهل بالمشكو والمشكو إليه، فإنه لو عرف ربه لما شكاه، ولو عرف الناس لما شكا إليهم. ورأى بعض السلف رجلا يشكو إلى رجل فاقته وضرورته، فقال: يا هذا، والله ما زدت على أن شكوت من يرحمك إلى من لا يرحمك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسول الله. شكوى الله للخلق من وجوه متنوعة: سوء الظن، الاعتراض على قضاء الله، تسخط، اليأس. ويشكو من لا يرحم، يشكو من يرحم إلى من لا يرحم. وتزيد المصيبة إذا كان الشاكي صاحب علم. وشكوى والشكاية على الناس لها ضوابط، لا يمنع أن الإنسان يشكو أو يبث شكواه أو يبث بعض أحزانه لبعض إخوانه من باب التسلية والتقوي بهم على طاعة الله. وإنما المحذور أن يرى في شكوى للناس الفرج والمخرج، وينسى أو يسيء الظن، أو نعوذ بالله يرى أن في الشكوى للناس مخرج من مصيبته بخلاف الشكوى لله. ولهذا أعظم الناس تجردا في هذا الأنبياء عليه الصلاة والسلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وكلما كان الإنسان متجئا شاكيا إلى ربه يفضي له بأحزانه وأموره ويتضرع إليه ويسترحمه، فالله أرحم به من أمه وأبيه. وإذا أحسن الظن بربه سيرى من الله ما يسره. مجرد إحسان الظن أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطاه لم يكن ليصيبه، وأن الله عدل في قضائه، لا يظلم مثقال ذرة إن تك حسنه ضاعفها، ورضى بقضاء الله وقدره دون تسخط، هذا من يعني أعظم أنواع حسن الظن بالله تعالى. والإنسان يرى في نفسه قد تكون مصيبته صغيرة فيشكو للناس ويهرع إلى الناس وينسى الشكوى إلى خالقه فتعظم مصيبته. ومن الناس من تكون مصيبته عظيمة فيرى لربه فتصغر مصيبته بل قد تضمحل. ولهذا الاستعانة بالله في كل شيء، قال صلى الله عليه وسلم: ليسترجع أحدكم ولو في شسع نعله. إذا انقطعت النعل أمرها يسير، لكن لا بد، هذه مصيبة، إما عانك الله بقيت. الشيخ عبد الله بن مسعود، موجود عبد الله بن مسعود؟ لم يدخل، أحسن الله عليه. طيب أكمل شيخ ماجد. سمعني. قال رحمه الله: وفي ذلك قيل: وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. والعجيب أن بعض الناس، سبحان الله العظيم، هذا لا نتنبه الآن، بعض الناس يعني يجهل أحاديث بعضهم، سبحان الله، يضاق صدره. هناك أنواع من الموسيقى كما يزعمون تهدي النفوس، كلاسيكية وما شكلها. وبعض الناس يقول: لا أرتاح عند المشاكل والمصائب حتى أدخن. وهذا من تزيين الشيطان. ولو أنه استحضر أدعية الهم والغم والكرب وقالها متمعنا في معانيها لوجد راحة نفسية واطمئنانا قلبية. وينبغي طلاب العلم تنبيه الناس إلى هذه الأمور. أكثر الناس يجهلها، يجهلون الهم والغم، ويجهلون سبحان الله فضل يعني تعظيم شأن الشكوى لله. فعلى إمام المسجد وعلى خطيب وعلى طالب العلم مجالس أن يطرح ما تعم به بلوى ومن هذه الأمور. نعم الشيخ صلى الله عليه. والعارف إنما يشكو إلى الله وحده. وأعرف العارفين من جعل شكواه إلى الله من نفسه لا من الناس، وهو يشكو من موجبات تسليط الناس عليه، فهو ناظر إلى قوله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. ومما ينبغي كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن بعض الناس إذا أصيب بمرض أو بمصيبة سواء مالية أو بدنية في أهله في نفسه، سبحان الله العظيم يذكر الأسباب الدنيوية، يعني يذكر أن السبب سوق الأسهم، أن السبب كذا، لكن ينسى أن المصائب أن هذه عقوبات معجلة، قد تكون عقوبات وقد تكون كفارات وقد تكون رفعة. ولهذا سبق أن ذكر أن المصيبة لها أسباب ثلاثة: إما أن تكون عقوبة، ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم فيها قلنا هذا قل هو من عند أنفسكم، وإما أنت وإما أن تكون كفارة لحديث قال صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه من خطاياه، أو أن تكون رفعة له. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حب قوم ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. ومن ذلك قول وسلم الحديث الآخر: إذا كتب الله العبد منزلة في الجنة ولم يصل إليها بعمله سلط الله عليه المصائب حتى يرقيه إليها. ولهذا من أخطاء العامة قولهم إذا أصيب بعض الصالحين: فلان ما يستاهل، فلان ما هذا حقه، ليس هذا من حقه، هذا جهل واعتراض على قضاء الله وسوء أدب مع الله. نعم الشيخ صلى الله عليه. فهو ناظر إلى قوله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وقوله: وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وقوله: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. الآية السابقة: وما أصابك من مصيبة من نفسك، شو اللي قبلها؟ ما أصابك من حسنة فمن الله. أيه. وهذه إتمامها: وما أصابك من سيئة فمن نفسك. هو ذكر بالقيم ثلاث آيات، مش الأولى والمقرأة. الأولى أحصل عليك: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، في الشورى هذه. طيب الثانية. والثانية: وما أصابك من سيئة فمن نفسك. والثالثة: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا. أعيد الأولى ما هي الأولى مرة أخرى؟ هي قوله تعالى أحسن عليك: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وآخرها: ويعفو عن كثير. بقيتها؟ أي نعم أحسن عليك. طيب والثانية: وما أصابك من حسنة من الله، وما أصابك من سيئة من نفسك. ما أصابك، نعم، بدون واو في البداية. طيب والثالثة: ولما أصابتكم مصيبة. أي نعم شيء. طيب أكثر عك الله. فالمراتب ثلاثة. نعم. أخسها أن تشكو الله إلى خلقه، وأعلاها أن تشكو نفسك إليه، الله، وأوسطها أن تشكو خلقه إليه. يفتقر العبد إلى الله ويتهم نفسه وينطرح بين يدي الله ويعترف بذنوبه ويشكو نفسه إلى الله رجاء المغفرة والتوبة، هذا من أعظمها. ربي إني ما أنزلت لي من خير فقير. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله النوع الثاني يشكو خلقه، ما النوع الثاني يشكو خلقه؟ أعلى أخصها أحسن عليك أن تشكو الله إلى خلقه، وأعلاها أن تشكو. نعم سخط تسخط القضاء إلى قدره وسوء ظن بالله، هذا أخصها. والثاني نعم. وأعلاها أن تشكو نعم. نفسك إليه. طيب نعم. وأوسطها أن تشكو خلقه إليه. يعني هو المراد يعني إذا ظلم الأخوان، فهم المراد إذا ظلم في مظلمة فيشكو هؤلاء على الله عز وجل في طلب إنصافه وإرجاع حقه، وشكوى نفسه الاعتراف بذنوبه والافتقار إليه عز وجل. نعم يا شيخ. الله عليك. قال رحمه الله قاعدة جليلة، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا. ماجد شيخ ماجد، قاعدة جليلة، هل هذا من عنوان المؤلف أو من الحاشية؟ ما ذكر عند الحاشية. كلمة قاعدة جليلة. في شيء عندك شيخ ماجد؟ ما ذكر، لا ليس هناك. الإخوان حد عند التعليق على كلمة قاعدة جليلة؟ السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. العاصمي شيخنا عبد الله الكريم. نعم طبع في طبعة المجمع الملك فهد، مجمع الفقهي، الأصل أن كل ما كتب فيها فهو من كلام ابن القيم، وقد عنون لها بقاعدة جليلة، وأن مزيدا يجعلونه بين معكوفتين، فلذلك الظاهر أنه هذا يعني إذا مشينا على الأصل الذي ذكروه في المقدمة فقاعدة جليلة من كلام ابن القيم رحمه الله والعلم عند الله. هذه مجمع ماذا يا شيخ؟ الفقه الإسلامي؟ لا هي طبعة، نعم مجمع الفقه الإسلامي التي كان بإشراف الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد بتحقيق محمد عزير شمس. هو نص على أن كل شيء من كلام ابن القيم؟ نعم كما ذكر في المقدمة. نعم شكر الله لك يا شبكي، بارك الله فيك. شيخ عبد العزيز السلام عليك. عليكم السلام. من؟ صالح الرباح شيخ. سمي صالح. أقول فيه في طبعة اللي تحققها سليم الهلالي ذكر في المقدمة يقول اعتنيت، يقول هنا وضعت لكل فائدة أو قاعدة أو فصل عنوانا يلخصه ويقرب معناه للقارئ. لا هذا هو أقر أن لكل قاعدة أنها من ابن القيم عنوان من سليم، لكن هذا إقراء كما قال شيخ الكريم. أحد عنده حاشية أخو أخوان تعليق شيء؟ طيب نعم شيخ ماجد صلى الله عليه. قاعدة جليلة، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. تضمنت هذه الآية أمورا، أحدها الحياة النافعة، أن الحياة النافعة إنما تحصل بالاستجابة لله ورسوله، فمن لم تحصل له هذه الاستجابة فلا حياة له، وإن كانت له حياة بهيمية مشتركة بينه وبين أرذل الحيوانات. يعني حياة بهيمية مشاركة في التنفس، في النظر، في السمع، في الأكل، في الشرب، لكن الاطمئنان القلبي وانشراح الصدر وقرة العين، وقرة العين لا تكون إلا بالاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالحياة الحقيقية الطيبة هي حياة من استجاب لله والرسول ظاهرا وباطنا. نعم. هؤلاء هم الأحياء وإن ماتوا. نعم. وغيرهم أموات وإن كانوا أحياء الأبدان. وهذا مثل ما قال الألبيري يوصي ابنه بطلب العلم، فمن ضمن ما ذكر معنى البيت أن العالم حي ولو كان ميتا، وأن الجاهل ميت ولو كان حيا، ستفقد إن جهلت وأنت باقي، وتوجب إن علمت وإن فقدت. نعم الشيخ صلى الله عليه. ولهذا كان أكمل الناس حياة أكملهم استجابة لدعوة الرسول، فإن كل ما دعا إليه ففيه الحياة، فمن فاته جزء منه فاته جزء من الحياة، وفيه من الحياة. الكريم العاصمي. نعم شيخنا. الآية التي قرأها الشيخ ماجد: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول. هناك حديث عن أبي سعيد المعلى أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه وهو يصلي فلم يجب، فقيل بأن هذه نزلت، وأخذ منها بعض أهل العلم جواز إجابة أو مشروعية إجابة الرسول إذا نادى، وقاس بعضهم حتى لو ناداك الوالد والوالدة. فلعلك يا شيخ تبحث يا ابن أبشر شيخنا. نعم شيخ ماجد صلى الله عليه. وفيه من الحياة بحسب ما استجاب للرسول. قال مجاهد: لما يحييكم، يعني للحق. وقال قتادة: هو هذا القرآن، فيه الحياة والنجاة والعصمة في الدنيا والآخرة. والحياة حياتان: حياة القلوب وحياة الأبدان، فاجتمعان عند من أنعم الله تعالى به، على من رزقه الله العلم النافع والعمل الصالح والصحة. صح. وحياة الأبدان دون حياة القلوب هذه كما قال كحياة البهائم، يشتركان أو يشتركون في الأكل والشرب والمشي والنوم، لكن الأول حياة القلوب حياته كلها عبادة، يأكل ويؤجر ويشرب ويؤجر وينام ويؤجر، أحتسب نومتي وقومتي. أما الأول لا. نعم يا شيخ. ولهذا يا أخوان عفوا، بهذا سبحان الله العظيم، ترى بعض الناس، كل منا له معارف وأقارب وأصدقاء وبينهم تفاوت، فأنت ترى بعض من تعرف في شراح دائم في راحة، وهذا في الغالب يعني حياة قلب تنعكس أو تظهر أثر على الجوارح، وكذلك موت القلب يظهر أثر على الجوارح. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، ولهم عين لا يبصرون بها، أولئك الأنعام لهم أضل. نعم يا شيخ ماجد أحسن الله إليك. وقال السدي: هو الإسلام، أحياهم به بعد موتهم بالكفر. وهذا من الألفاظ المشتركة على الإسلام وعلى القرآن وعلى الحق، والمعنى واحد. نعم بسم الله عليه. وقال ابن إسحاق وعروة بن الزبير واللفظ له: لما يحييكم، يعني للحرب التي أعزكم الله بها بعد الذل، وقواكم بعد الضعف، ومنعكم بها من عدوكم بعد القهر منهم لكم. وهذه كلها عبارات عن حقيقة واحدة، وهي القيام بما جاء به الرسول ظاهرا وباطنا. وهذا الأمر ذكر شيخ الإسلام الهنية في مقدمة في التفسير لما تكلم عن الصراط المستقيم، قال: قيل الإسلام وقيل القرآن وقيل وقيل، والمعنى واحد، مثل هذا الكلام عن لما يحييكم. نعم الله. قال الواحدي: والأكثرون على أن معنى قوله لما يحييكم هو الجهاد، وهو قول ابن إسحاق واختيار أكثر أهل المعاني. قال الفراء: إذا دعاكم إلى إحياء أمركم بجهاد عدوكم، يريد أن أمرهم إنما يقوى بالحرب والجهاد، فلو تركوا الجهاد ضعف أمرهم واجترأ عليهم عدوهم. قلت: الجهاد من أعظم ما يحييهم به في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. أما في الدنيا فإن قوتهم وقهرهم لعدوهم بالجهاد، وأما في البرزخ فقد قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وأما في الآخرة فإن حظ المجاهدين والشهداء من حياتها ونعيمها أعظم من حظ غيرهم. ولهذا قال ابن قتيبة: لما يحييكم يعني الشهادة. وقال بعض المفسرين: لما يحييكم يعني الجنة، فإنها دار الحيوان وفيها الحياة الدائمة الطيبة، حكاه أبو علي الجرجاني. والآية تتناول هذا كله، فإن الإيمان والإسلام والقرآن والجهاد تحيي القلوب الحياة الطيبة، وكمال الحياة في الجنة، والرسول داع إلى الإيمان وإلى الجنة، فهو داع إلى الحياة في الدنيا والآخرة. وهذا قد جمعت بحثا قصيرا سميته من الأفهام الخاطئة قصر العموم على الخصوص، والمراد أن يقصر لفظ آية على معنى واحد بينما لفظها واسع يتسع لمعاني كثيرة، مثل يعني ما تقدم ذكره والتمثيل به: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، قصر الحسنة على مقابل السيئة. مثل الأمانة تقصرها بعضهم على حفظ العين من مال أو متاع، بينما الأمانة تشمل أمانة الجوارح التي أتمنك الله عليها، أمانة العلم الذي أتاك الله إياه أن تؤديه وأن تعمل به، أمانة تربية الأولاد، أمانة حقوق الجار وما شاكل. نعم يا شيخ ماجد، انتهى صلى الله عليك الوقت. كم باقي شيخ؟ باقي خمس دقائق للفائدة. طيب على من اليوم؟ في الشيخ راشد قواعد الحسان. شخص موجود؟ موجود. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: القاعدة العشرون. يا أخواني، أنا أشكر الشيخ ماجد وبعدها الشيخ راشد على الترحم على العلماء. ينبغي أن نعود أسئلتنا إذا ذكرنا موت المسلمين عموما، وخصوصا الوالدان إذا كانوا توفين أو كان أحدهما. والعلماء لهم حق كبير في الدعاء لهم، فهذا العلم الذي يخرج لنا سهر الليالي، كلت أيديهم من الكتابة والتحرير والتحقيق، فالدعاء لهم يعود نفعه عليك ولك بمثل. نعم الشيخ راشد. بسم الله عليكم. قال رحمه الله: القاعدة العشرون، القرآن كله محكم باعتبار، وكله متشابه باعتبار، وبعضه محكم وبعضه متشابه باعتبار ثالث. طيب لحظة يا شيخ راشد، لحظة. شيخ صالح الرباح. سمي شيخ، سمعت كلام الشيخ بسعيد اللي قرأها الشيخ راشد؟ لا والله يا شيخ. طيب، هو قال القرآن كله محكم باعتبار وكله متشابه باعتبار، وفيه محكم ومتشابه. أنت من الحفاظ، أسألك أي آية فيها أن القرآن كله محكم؟ أي آية فيها شيخ؟ آية فيها أن القرآن كله محكم. الله عز وجل في سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. لا، هذه منه، هذا باعتبار فيه محكم وتشابه. في آية ذكرت أن القرآن كله محكم. طيب، هذا كلمة السعدي. نعم شيخنا. آية ذكرت أن القرآن كله محكم. شيخنا، أنا الكتاب أمامي، يعني الآية أراها هي أمامي، لا أستطيع أن أشارك. هذا غش مؤدب. طيب شيخ راشد أكبر راكب في سورة هود. شيخ نعم، أحسنت. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. هذا كله محكم، كله متشابه. الله نزل، الله نزل أحسن حديث كتاب متشابه. من نعم. ثانية تقفعه من جلود الإبن أخصان رب. نعم. سلمي شيخ راشد. سلام الله إليك. قال رحمه الله: وقد وصفه الله تعالى بكل واحدة من هذه الأوصاف الثلاث، وصفه بأنه محكم في عدة آيات، وأنه أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ومعنى ذلك أنه في غاية الإحكام ونهاية الانتظام، فأخباره كلها حق وصدق لا تناقض فيها ولا اختلاف، وأوامره كلها خير وبركة وصلاح، ونواهيه متعلقة بالشرور والأضرار والأخلاق الرذيلة والأعمال السيئة، فهذا إحكامه. ووصفه بأنه متشابه في قوله: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، أي متشابها في الحسن والصدق والحق ووروده بالمعاني النافعة المزكية للعقول، المزكية للعقول المطهرة للقلوب المصلحة للأحوال، فألفاظه أحسن الألفاظ ومعانيه أحسن المعاني. ووصفه بأن منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فهنا وصفه بأن بعضه هكذا وبعضه هكذا، وأن أهل العلم بالكتاب يردون المتشابه منه إلى المحكم فيصير كله محكما، ويقولون: كل من عند ربنا، أي وما كان من عنده فلا تناقض فيه، فما اشتبه منه في موضع فسره الموضع الآخر المحكم، فحصل العلم وزال الإشكال. ولهذا النوع أمثلة. قال رحمه الله: مثال واحد. قال رحمه الله: منها ما تقدم من الإخبار بأنه على كل شيء قدير، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فإذا اشتبهت على من ظن به خلاف الحكمة، وأن هدايته وإضلاله يكون جزافا لغير سبب، وضحت هذا الإطلاق الآيات الأخرى الدالة على أن هدايته لها أسباب يفعلها العبد ويتصف بها، مثل قوله: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، وأن إضلاله لعبده له أسباب من العبد، وهي توليه للشيطان، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. شيخ راشد. نعم. شيخ راشد، قرأت نعم. قرأت عبارة وأن أهل العلم يردون متشابهه إلى محكمه فيكون كله محكما، أعدها بالله. نعم. قال رحمه الله: وأن أهل العلم بالكتاب يردون نعم. المتشابه منه إلى المحكم فيصير كله محكما، ويقولون: كل من عند ربنا. الله. نعم. ولهذا يا شيخ، يعني مثال الشيخ ابن سعدي رحمه الله أن الآيات المجملة يتشبث بها ضعيف الفكر وضعيف الدلالة، فأذكر أن بعضهم يقول: يهدي من يشاء ويضل من يشاء. إذا ما الفائدة؟ هذه ردها إلى نظائرها ومثيلاتها. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره يسرا، وأما من بخل واستغنى وكذب الحسنى فسنيسره العسرى، من كان يدعو حرث الآخرة نجد له في حرقه وهل مجرى. طيب شيخ راشد، يكفي رعاك الله مثل هذه. الله يليك. شيخ ماجد عبد الله بن سعود موجود؟ لم يدخل، أحسن الله يليك. طيب إذا نكتفي عند هذا الحد. شيخ أحسن الله يليك. سلمي شيخ ماجد. شيخ، قول ابن القيم رحمه الله: وأعرف العارفين من جعل شكواه إلى الله من نفسه لا من الناس، تعبيره رحمه الله بلفظ أعرف العارفين بغير الله. تقدم ابن القيم رحمه الله له عبارات المدارج العارف العارفون. وقيل أن هذه المصطلحات الإكثار منها من نهج الصوفية، أما ذكرها عرضا فلا. ومن ذلك حديث تعرف إلى الله في الرخاء يعرف في الشدة، والمراد كلما كان الإنسان أكثر علما أعلم الناس يكون شكواه لله على نفسه. فمراد العلم عند الله أكثر الناس علما أعلم الناس علما، لكن المصطلحات جرى عليها، وخاصة يأتون بها في الحديث عن القلوب والرقائق، والمدارج مليئة بهذا الشيء، ولا تجد هذه العبارات إلا عند قليل من أهل العلم، لكن قيل هكذا قيل. ولعل هذا شيخ راشد. نعم نعم شيخ. إن كان عندك فضلة وقت جزاك الله خير، ترى بس قول من قال ابن القيم تأثر بالصوفية في أول أمره، إن كان نعم. أول هذا السؤال إخوان الجميع الكريم السعدي موجود لطلع معكم شيخنا، المسألة هذه أن ابن القيم تأثر في أول أمره قبل شخصا بالتصوف وبقيت فيه أثارة من مصطلحاتهم، لعل من وجد شيئا من هذا يفيد الجميع رعاكم الله. أبشر. طيب شكر الله لكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.